لي برجواك يا مولاي علقا قويا تحت بابك واشرف لي فيك يا ربي نيا لي برجواك يا مولاي علقا قويا تحت بابك واشرف لي فيك يا ربي نيا وانت يا ربنا وانت يا ربنا تعلم بما في الطوية قدك داري بما في الظاهرة والخفية وين عصينا وين عصينا وين عصينا وسرنا في الطريق العكية فلي لك جود فلي لك جود فلي لك جود يغفر ذنبنا والخطية وإن عصينا وإن عصينا وإن عصينا وسرنا في الطريق العكية فلنا لك جود يغفر ذنبنا والخطية تحت بابك تحت بابك تحت بابك وكل منك يبغى عتيا يلا اسلك بنا نهج الطريق السويا يلا اسلك بنا يلا اسلك بنا نهج الطريق السويا في طريق النبي والسيادة العلوية يا مجيب استجب يا مجيب استجب يا مجيب استجب وعجل بشرب هنيا يا مجيب استجب يا مجيب استجب وعجل بشرب هنيا واصلح أعمالنا واصلح أعمالنا واصلح أعمالنا يا ربنا يا ربنا واصلح أعمالنا يا ربنا والطوية واكفنا واكفنا ربنا شر الهوى والدنيا وإن دعيت وإن دعيت وإن دعيت أهلي ودك للعطايا السنية وإن دعيت وإن دعيت أهلي ودك للعطايا السنية ادعنا مثلهم نعرف حقوق المعية